حبيبي دواء والعذاب لي بس يما يا ريتو معايا يا ريتو معايا يما يا ريتو معايا حبيبي هو بكرة وبعده وبكرة جايلي زي عايده أحكي له عاللي بيكره بيكره في ليلة الذكريات حبيبي هو بكرة وبعده وبكرة جايلي زي عايده أحكي له عاللي بيكره بيكره في ليلة الذكريات احكي له علي بيكره بيكره ليل الذكريات من تاني راجع تاني بالفرحة والاماني من تاني راجع تاني بالفرحة والاماني من تاني تاني راجع والاماني وبحلم كل ليلة بالدنيا ملكنا والغرام تعيوني يما وحبيبي دواء والعذاب لبسي يما يا ريتو معايا يا ريتو معايا يا ريتو معايا. أصغر لحد ورد الحب ما يكبر إلي ياخدني قلبي ما ندرى ونمشي مسافة قلبي ما ندرى ونمشي مسافات بحب وصار أثر أثر لحد ورد الحب ما يكبر إلي ياخدني قلبي ما ندرى ونمشي مسافات ونسي نجم صغير عن حبيبي نجم صغير عن حبيبي بيدور ونسي نجم صغير عن حبيبي بندور وبحلم كل ليلة بالدنيا ملكنا يا ريت